الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تحزن فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، حتى يقول أبو العتاهي: هي المقادير فلمني أو فذر، تجري المقادير على غرز الأبر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن فاعترف أن هناك قضاء وقدر، لا تحزن على ما فات، لا تأسف على ما ذهب، هكذا كتب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لأن عقيدة القضاء والقدر يا إخوه إذا رسخت في القلب أذهبت الهموم والغموم. نحن كمؤمنين بالله مسلمين نؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، ولذلك هذه العقيدة تكسر الحديد. أقوى عقيدة هي عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. حتى الذين كتبوا من الغرب في مسألة السعادة يقول: ارضى، هذه كلمة غربية مترجمة، ارضى بما ليس منه بد، معناها قضاء وقدر. يعني ما تستطيع أصلا أنت أن تصرف الأقدار عنك، أنت عبد مستسلم تحت القدرة. بودلي هذا مؤلف غربي اسمه له كتاب اسمه رياح الإسلام تهب في الصحراء، رياح الإسلام تهب في الصحراء، لأنه عاش هو في الصحراء الغربية والمغربية سنوات، 7 سنوات، وكان غربيا مستشرقا، فعاش مع البربر المسلمين في الصحراء الغربية. فلما عاش هناك رأى الإيمان عندهم. يقول أنا عشت حادثتين في الكتاب، كتاب رياح الإسلام تهب على الغرب. يقول: الحادثة الأولى انقلبت بين السيارة في الرمال في الصحراء، وكان الركاب طبعا من المسلمين البربر أهل القبائل التي تعيش في الصحراء. قال: فخرج السائق وهو مجروح وبعضهم جرحوا لأن انقلبت السيارة، يتبسم، قال: قضاء وقدر. قالوا كلهم: قضاء وقدر. قال: فاستسلموا ورضوا، خلاص قضاء وقدر، انقلبت السيارة، انجرحوا، انكسر من انكسر، قضاء وقدر، يعني كتب الله. قال: ومرة هبت رياح عاتية صاخبة على قطيع الغنم في الصحراء في القبائل، فقتلت أكثر الأغنام، فقام شيخ القبيلة يعظهم، قال: قضاء وقدر. قالوا: قضاء وقدر. قال: فأدركت أن هذه العقيدة تكسر الحديد، وأن أقوى عقيدة وهي الإيمان. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا رضيت بالقضاء، حتى يقول: جف القلم بما أنت لكن يا أبا هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: جلم قلم القضاء والقدر، قلم القدرة، القلم الذي كتب الله به مقادير الخليقة وأفعالهم، جف هذا القلم، خلاص انتهى. وفي حديث عبد الله بن عمرو الصحيح: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة كتب الله كل شيء. يعني ذهابك، إيابك، جلوسك، المصائب التي تجري عليك، النعم التي تأتيك بقضاء وقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فإذا علمت هذا ذهب عنك الحزن، لأنك ما تستطيع أن تتصرف. أنت ليس بإمكانك أن ترد ما هو واقع. هل بإمكان الإنسان يرد الوفاء عن ابنه الذي كتب الله عليه أن يتوفى؟ ولذلك إذا حصل حادث انقلاب، نسأل الله يلطف بنا، بسيارة أحدنا ومات ابنه، هذا كتب الله عليه ذلك. لا يقول: إني أنا أخطأت لأنني أرسلت ابنه في الصباح، أو أرسلته وهو لم يتعلم السياق. هكذا ينبغي أن يكون، ووقع الذي كتب الله ولم يتأخر شيء. رسوب الطالب، نجاحه، الرزق الذي يأتي، كل شيء يحصل في الكون بقضاء وقدر. فإذا أنت عشت قضية القضاء والقدر ارتحت من كل هموم والغموم، لأنك لا تأسف، تقول: الله الذي كتب سبحانه وتعالى. حتى يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن. ليس في العالم أحد يكون الخير خير له، أو ما يقع من مكروه خير له، إلا للمؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر. إن حصل ضراء وصبرت صارت كفارة وطهارة في مصلحتك، إن حصل خير ونعمة فشكرت كان خير لك، كان خيرا لك، فكان في مصلحتك. المرض بالنسبة للمؤمن الصادق كفارة وخير له، أنه كتب الله عليه المرض. وفاة الابن خير له، وفاة الزوجة خير له إذا صبر واحتسب. ولهذا أمرنا أن نؤمن بقضاء الله وقدره، لأنه من أركان الإيمان الستة الركن السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هي الأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا أمنت بالقدر بالقضاء خيره وشره أنه من الله وأن الله كتب ذلك، وجدت انشراحا في صدرك، ووجدت طمأنينة ما بعدها طمأنينة، وعلمت أن هذا الكون يدار بحكمة اللطيف الخبير، وأنه لا يمكن أن يقع شيء في الكون إلا بإذن الله، وأنك لا تستطيع أنت وأهل الأرض، والله لا يستطيع أهل الأرض أن يؤخروا أجل أحد من الناس دقيقة ولا أن يقدموه دقيقة، كل شيء مكتوب، الحياة، الموت، العمل، الطاعة، المعصية، النعمة، المصيبة، فهي مكتوبة عند الباري، الله علمها، كتبها، قدرها، أجراها وأنفذها. فهي أربع حالات، القضاء والقدر. ولا ينفع أحد إيمانه حتى يؤمن بالقضاء والقدر، ولو أنفق مثل أحد ذهبا وفضة ما نفع هذا الإيمان حتى يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر ترى يتسخط، دائم متذمر ومنزعج وآسف ومتنكد، وعليه من الأحزان والكدار ما لا يعلمه إلا الله. فهو يرى أنه يعني فرط، بإمكانه أن يتدارك الموضوع، لماذا وقع الموضوع؟ إذا حصلت له خسارة مالية قال أصلا هم الذين فرطوا هم كذا وكذا، وقد حصل علي هذا، ولو تلافيتها أو لو استقبلت من أمري ما ذهب. لا، هذا مكتوب أصلا. صحيح أن نفعل السبب، لكن إذا وقع المقدور ما لا تنفع، لا ينفع الحذر في القدر. حتى يقول علي رضي الله عنه في صفين يوم ألقى الدرع من على جسمه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر، لا يغني حذر من قدر. فالقدر غلاب، لأن الله كتبه، ولأن الله سبحانه وتعالى هو المقدر، لأنه القوي سبحانه، الحاكم، القادر، القاهر. وأما العباد فهم تحت القدرة. هل العالم يدار، العالم يدار بأفكار وتقدير الناس؟ لا، هم فقط أسباب. والواحد من 160 70 سنة ونحو ثم يذهب. أما قضاء الله وقدره وعلمه وكونه فهو بيده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. أقول هذا لأن الذين لا يؤمنون بهذا القضاء والقدر سوف يعيشون اضطراب وتمزق وقلق في أنفسهم، ولا يحسون بالراحة ولا بالأمن الداخلي. أنا أعود إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، لأن فيه مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اسمع الشاهد، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الموضوع. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تفكر ولا تحاول ولا تناقش، لأن الأمر هكذا. العالم لا يستطيع يقدم لك خير ما لم يكتبه الله، العالم لا يستطيع أن يصرف عنك شيء ما لم يكتبه الله. الذين كتبوا في التاريخ عن قصص المغرب وعن بالفرج بعد الشدة، يقولون في الأندلس كان المنصور بن أبي عامر هو حاكم بعد الملك صبح في الأندلس، وكان في قرطبة، وكان من القادة، مكث حول 30 سنة حاكم اسمه المنصور بن أبي عامر، من قواد الكبار. فحكم على رجل بالسجن والقتل من أعدائه، فكتب يريد أن يعدم هذا المسلم، مسلم قائد نافس المنصور بن أبي عامر مسجون، فأراد يحكم عليه بالإعدام، فأتى دعا السياف وكتب له ورقة، أراد كتب يقتل، فكتب يطلق. فأخذ السياف قال: أيها الأمير، مكتوب يطلق. قال: أنا كتبت يقتل. قال: لم يطلق. فأعطاه، فكتب، أراد يكتب ثانيا يقتل، فكتب يطلق. فأعطى السياف قال: هذا يطلق. فعادها مرة ثانية مغضبا وسريعا، لأنه يقول غلط مرتين، فكتب أراد يكتب يقتل، فكتب يطلق. فأراه السياف قال: هو المنصور بن أبي عامر، هذا من الله ومن قضائه والله إني أردت أن يقتل ولكن الله أراد وكتب سبحانه أن أكتب يطلق ثلاثا، والله لا يقتل بعد اليوم، أطلقته وعفوت عنه. فقضاء الله غالب، قال سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه في سورة يوسف، ولذلك انظر قصة يوسف، انظر كيف تبدأ الرواية والحبكة والقصة والمشاهد من أوله إلى آخره بقضاء وبلطف من الله. فيأتي هؤلاء يحسدون أخاهم يوسف ويأخذونه ويضعونه في الجب ويكذبونه ويقولون أنه أكله الذيب، ويأتون بقميصا عليه دم كذب، ويذهب إلى مصر ويباع ويدخل في قصر العزيز ويبتلى بالمرأة وينجو ويسجن، ثم يتولى على الخزائن ويأتي إخوانه، ثم يدور النقاش بينهم، ثم يتوله ملك مصر، ثم يأتي بأبيه وبأمه، ثم يأتي إخوانه، ثم يصطلحون، تنتهي هذه القصة كلها من أولها لآخرها جلس نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وأعظم قصة ترى يا إخوة المناسبة، أعظم قصة في التاريخ هي قصة يوسف، وأحسن حبكة هي حبكة قصة يوسف. ولا يوجد في القصص العالمي قصة تهز وتؤثر وتأخذ بالألباب مثل قصة يوسف. حتى في أولها يقول سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص. قال بعض العلماء إما أن قصة يوسف أحسن القصص أو أن جنس قصص القرآن كله أحسن القصص، وكلا القولين يعني له وجه. أقصد من هذا أنه لا يجري شيء في الكون إلا بقضاء من الله وقدر وحكمة وتدبير. حتى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم تشاهد حياته من أولها لآخرها صلى الله عليه وسلم تجد العبرة، تجد كيف أنه يغلب مثلا في أحد ويشج راسه وتكسر ثنيته، وأحيانا تقول يمكن ما تتم الرسالة، ويطوق بالأحزاب ثم يظهره الله ثم ينصره. فهي ابتلاء بقضاء وقدر، ونصر بقضاء وقدر، وهزيمة بقضاء وقدر، وغنى بقضاء وقدر، وفقر بقضاء وقدر، ثم تكون الخاتمة له صلى الله عليه وسلم والنصر والفتح المبين والتأييد والتمكين له ولرسالته ولأتباعه صلى الله وسلم عليه ما دام الليل والنهار. أقصد من هذا إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا كمؤمنين، عجبي لا ينتهي منا كيف أن الله أخبرنا أنه قدر علينا المقادير وأمرنا أن نرضى وأن نسلم. ولذلك يقول من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. ومن لوازم ذلك أن ترضى بالمقادير، أن ترضى بما كتب الله، أن ترضى بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. شوف حلوه ومره، خير وشر. يعني انك فقط ما ترضى بالحلو، واذا جاء المر تقول لا ماني برضى. ما شاء الله اذا نجح ابنك وتفوق قلت ما شاء قضى وقدر، ما شاء الله الحمد لله. اتاك رزق وصفقه مالي، ما شاء الله قضى وقدر. يعني مثلا اهدي لك هديه، ما شاء الله قضى وقدر. لكن مات ابنك تقول ما هذا، ليه، لماذا رسبت ابنتك، لماذا؟ أنت ترضى بالقدر والقضاء والقدر، حلوه مري، خير وشر، لأنه من الله سبحانه وتعالى. ليس هناك إيمان انتقائي، يعني تنتقي ما شئت وتترك ما شئت، أصبح لك اختيار أجل على الله سبحانه وتعالى. بل لله الخيرة وليست لهم. أم لهم الخيرة؟ لا، الخيرة لله سبحانه وتعالى. تعالى الله سبحانه وتعالى عن عن عن عن, عن قول وعن شك وعن شبهات المعرضين عن منهج سبحانه وتعالى. والعجيب أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. شوف من حكمة الله جعله ركنا من أركان الإيمان، ليس فقط مجرد الواجبات أو السنن أو الآداب، بل أركان الإيمان الستة جعل الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر. وأنا أقول سلموا أيها المؤمنون بالقضاء والقدر، سوف تجدون برد اليقين وسوف تجدون التسليم. حتى يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي اسمع لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا آمنت بذلك لم تفرح فرحا يخرجك عن الوقار وعن الاتزان بسبب نعمة، ولم تأسف ولم تأسوا أسا يخرجك عن الاتزان والوقار بسبب نقمة. حتى يقول أحد الحكماء في بيت جميل ومن أحسن الأبيات، ومن كملت فيه النهى، أشرح لكم، ومن كملت فيه النهى لا يسره نعيم ولا يرتع للحدثان. يعني من كمل عقله ما عاد يسره النعيم، لأنه خلاص يعرف أن الدنيا بهرج وأن أشبه بالعوبة وأن مسرحية، ولا يرتاع للحدثان المصيبة. تجد العقلاء الآن أكبر ناس عقلا ما يهتز كثير أخبار السارة، لأنه يعرف أنه سوف تمر، وتجده لا يهتز أيضا ولا يضطرب للأخبار مشوشة. حتى يقول المتنبي: أشد الهم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. أشد الهم عندي في سرور، أشرح لكم البيت، تيقن عنه صاحبه انتقالا. يقول ترى السرور الذي نعيشه ترى هذا وقت الهم عندي، لأني أعرف أنه سوف ينتقل، ما يدوم السرور الذي عنده. فإذا تيقنت، هل الفرحة تدوم في الحياة؟ هل يعني الساعات البسطة وساعات السرور وساعات الانتشاء وساعات الفرحة ما تدوم؟ ولهذا هذا كدر، هذا يجب لك العقلاء أنهم يهتمون بهذا. حتى أن يقول المتنبي في قصيدة أخرى: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يديم سرورا ما سررت به ولا يرد عليك الغائب الحزن. هذه من الحكمة، فلا إله إلا الله ما ألطف وأعمق هذا الشاعر ومحكمة، وإن من الشعر الحكمة. فمن حكمة يقول أنت ليش لماذا تحزن؟ أصل الحزن لا يرد عليه غائب، وإنما يكدر خاطرك، ولا يدوم أصلا ما سررت به. فينبغي على الإنسان يكون مؤمن مفوض أمره إلى الله، ويسأل الله أن يختار له الخير الطيبة، وأن يوجه التوجيه الصحيح. ما تدري أنت على أي جنب، ما تدري هل المرض أحسن لك أحيانا من الصحة، لأنك عابد قاصر، إنسان مخلوق ضعيف هزيل. ما تدري أحيانا الغنى هو في مصلحتك ولا الفقر. ما تدري هل هذا السفر هو إذا سافرت هو تواجه الخير أو الشر. ولذلك كن مع الله سبحانه وتعالى، إن كان ضر فالصبر، إن كان سر فالشكر. مثل ما يقول الهذلي: خذا جنبها رشاها خذا جنب هرشة وقفاها، فإنه كلا جانب هرشة لهن طريق، وهرشة مكان هضبة في الحجاز. يقول أنتوا أمشوا من اليمين أو تعالوا من اليسار فسوف تصلون أصلا إلى نفس الطريق. وهذه الحين ما تدري هل طريق الضراء اللي يوصلك للسعادة أو السراء توصلك للسعادة. هل أنت إذا عشت محدود الدخل هو أحسن لك في عقلك وعلمك وإيمانك، أم إذا أتيك مال؟ لأنك ما تدري. أنا رأيت في الطبراني حديث إن الله سبحانه وتعالى يقول: أصرف العباد كيف أشاء، من عبادي من لو أفقرته أفسدته، ومنهم من لو أغنيته أفسدته، ومنهم من لو أصحت جسمه أفسدته، ومنهم من لو أمرضته أفسدته، فأنا أصرف عبادي كيف أشاء. فله الحكمة المطلقة سبحانه، يصرف، يقدم، يؤخر، يمرض هذا، يعافي هذا، يشافي هذا. فينبغي أن نسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ونرضى بالقضاء والقدر. وإذا رضينا، المؤمنون الآن، وأنا أقرأ قصص المؤمنين في كتب مثل فرج بعد الشدة وغيرها، تجد عندهم برد السلام واليقين والإيمان وطرد الحزن، فهم آمنوا بالله. في حياتنا المعاصرة رجل في بلادنا كان عنده ما يقارب 7 أبناء، كانوا في سيارة أمامه، وكان هو وزوجته في سيارة ثانية أصغر. هذا كانت السيارة أمامهم يمشون في طريق طويل إلى مكة، السيارة التي أمامهم ما يسمى جمس أو الجيب الكبير هذا. فماذا حصل؟ اصطدمت السيارة أمامهم وانقلبت، ورأوا أبنائهم يمزقون ويدعسون أمامهم ويسحقون ويدهسون حتى مات 7. ماذا فعله هو زوجته؟ نزل من السيارة واستقبل القبلة قبل أن يصل الحادث، والحادث أمام عينيه وراء أبنائه يموتون. استقبل القبلة وسجد لله شكرا ورفع ودموعه تسيل على خده يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه عقيدة المؤمن. ماذا جزاء؟ قال: الذين إذا أصابتهم، يقول سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر كيف سدده الله وألهمه. إنسان يرى 7، ما بقي له ابن ولا بنت، كلهم كانوا مجموعين في الجمس هذا السيارة، ذهبوا في حادث. وهذه قصة متناقلة معروفة وأمام عينيه، ولم يبق ابن ولا بنت، وأبناؤه الذين ثمرت حياته وهذا الكنز أغلى كنز بعد العمل الصالح، يراهم يموتون شهداء يمزقون أمامه في حادث انقلاب رهيب وهم يحترقون، فينزل بثبات جأش وبرباطة قلب ويسجد لله، شوف الشكر له سبحانه. وورد في الترمذي حديث صحيح أن الله يقول لملائكته: إذا قبض ابن العبد المؤمن قبضتم ابن عبد المؤمن؟ والله يعلم سبحانه. قالوا: قبضناه يا رب. قال: قبضتم ثمرة فؤادي؟ قالوا: نعم يا رب. قال: ماذا؟ قال: عبدي. والله أعلم. قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، وإنا لله وإنا راجعون. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قصر في الجنة اسمه قصر الحمد لمن يحمد الله سبحانه وتعالى. إذا استسلم لله، اعترف بأنك لا تملك ضرا ولا نفعا، ما تدري لعمرك، ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير، ما الله صانع، مثلا غدا اثنين، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت تعرف ماذا يجري غدا، تعرف ماذا يحل بالكون أو بالناس أو بك أو بأسرتك. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، نحن مدبرون، نحن بقضاء من الله وقدر، نحن أضعف من أن نعترض على القدرة، نحن جئنا بقضاء وقدر ونذهب بقضاء وقدر ونرزق بقضاء وقدر ونصاب ونبتلى ونعطى بقضاء وقدر ونمنع بقضاء وقدر. فنحن في مملكة الله عباد، والله هو المالك الحق ملك الملوك المتصرف سبحانه وتعالى، الحكيم في خلقه، العادل سبحانه وتعالى في حكمه، الصادق في قوله جل في علاه. فلأنه يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. فقضاؤه سبحانه وتعالى كله رحمة، قضاؤه إن أمسك فرحمة وإن أعطى فرحمة، لأنه حكيم. المقصود أن تكون مؤمنا بالله، لأن كله في صالحك. أرباح الآن حتى إذا هاجمك أناس وسبك، هو في صالح التكفير من سيئاتك، غسلوا ذنوبك بسبهم، مدحوك وأثنوا عليك، إن شاء الله من عاجل بشرى المؤمن ومن الثناء الحسن، أنتم شهداء الله في أرضه. أجل أنت كسبان، افتقرت وصبرت واحتسبت وجاهدت من أجل قوة أسرتك، أنت مأجور مشكور. حتى هم الفقر هذا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن هم ولا وصب ولا نصب ولا مرض حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله به من خطاياه. اغتنيت، أغناك الله مثلا، وجدت مالا، تصدقت وأنفقت وضيفت وأعطيت، أنت مأجور ومشكور، لأن فيك هناك غني شاكر وفقير صابر. معي؟ غني شاكر وفقير صابر. قيل لابن تيمية: أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال: أتقاهما لله أفضلهما، التقي أكثر تقوى. ترى التقوى ليست متعلقة بالفقراء، تجد رجل مليونير وصاحب حمامة مسجد في الصف الأول، صاحب قرآن وصادق ومؤمن وهو مليونير، وتجد فقير فاجر أعمى ويناكر، عائل مستكبر لا ينظر الله إليه. فليست هذه متعلقة بهذا. بعض الناس يرى أنه إذا كان فقير ومتكشف ومدل كذا وكذا أنه تقي، بينما أنت لو غفلت عنه سرقك. وتجد بعض الناس يملك من القصور والدور والشركات والمؤسسات وفي الصف الأول بمصحفي، تقيا نقيا مخلصا صادقا متصدقا منفقا، فيكون ولي لله. فالولاية لله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الولاية لله التصديق بأمره، الولاية لله هي تحكيم الشريعة ظاهر وباطن على الإنسان. فقصدي من هذا أنك ترضى بحكم الله وتسلم له سبحانه وتعالى القدرة، لأن عندنا نعمة جليلة، نحن المسلمين، نعمة الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا إذا كل يوم أصبت حتى في مصيبة سهلة، يقول: لو تنقطع شراك النعل، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كتب الله لك أجر مصيبة. وحتى من ذكر وفاة رسول الله عليه وسلم وهي أعظم المصائب وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كتب الله له أجر. من ذكر مصيبته ولو بعد 20 سنة، موت ابني أو موت بنتي، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كتب الله له أجر ذلك. طوبى لمن آمن بالقضاء والقدر. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.